بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر من عام 1443. الآيات التي بين أيدينا آيات من سورة البقرة، وهي المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 228. أخذنا الإله طيب تفضل. لا ما أخذنا الإله، أتوقع أنها وقفنا عند آيات اليمين. إذن عندنا الآية 226، وهي ما يتعلق بالإيلاء، وهو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته. ما حكمه إذا حلف؟ هذا هو الكلام. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم أن يحلفون تربص 4 أشهر. الآية: كانوا في الجاهلية وفي صد من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته فيحلف بالله لا يقربها وكذا وكذا فيدعها لا أيما ولا ذات بعد، فراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحد يحده لهم، فحد لهم 4 أشهر. فإن فاءوا، تفسير الحسن يعني بالفيء الرجوع إلى الجماع، فإن الله غفور رحيم. هذا حكم الإيلاء، هو قصر إلى بعشي بالحلف. ليش ما قال يحلفون؟ ليش قال يؤذون؟ أقول الفرق، هناك فرق دقيق. الإيلاء هو الحلف على الامتناع من شيء، خاصة ما بين الزوجين، وقد يكون بغير الزوجين. هو مقصود به الامتناع عن الشيء. إذا حلف على أن لا يدخل أن نسميه إيلاء، لكن قد يحلف على شيء يفعله، يقول والله لا أفعل، فما سمي إيلاء، سمي حلف. قال والله لا أزور فلان، فهذا يجب عليه أن يفي بيمينه ولا تلزمه الكفارة، يحلف بيمينه، هذا يسمى حلف مثبت. الحلف المنفي هو الإيلاء بين الزوجين، قد يكون غير الزوجين. مثل ماذا؟ مثل آية النور: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والفقراء والمساكين. نعم، هذه نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة. وقع في الإفك، وكان رجلا فقيرا من المهاجرين وقريبا لأبي بكر، فمنعه أبو بكر من الصدقة. فلما منع من الصدقة جت الآية هذه. فالإله هو الامتناع، أن يحلف على يقول والله لا أزور فلان مثلا، هو الامتناع. هو قال هنا الحلف، الإله هو الحلف على امتناع شيء معين. طيب يقول: للذين يؤذون من نسائهم أي يحلفون ألا يقربوا نساءهم. إذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته، ما حكمه؟ هل هو حرام ولا يجوز؟ نقول في تفصيل: إن حلف ألا يقرب زوجته، زين، فإن كان دون 4 أشهر فهذا جائز، إن كان ما فوق 4 أشهر فلا يجوز. فالله سبحانه أعطاه، قال تربص 4 أشهر، خذ لك 4 أشهر تربص انتظر، والمرأة تنتظر 4 أشهر، فإن رجع فالحمد لله، إذا ما رجع يجب عليه يطلق أو يعود، يعني لابد أما يعود امرأته أو يطلقها، أما يعلقها هكذا بلا زوج هذا ما يصلح، هذا الذي لا يجوز. طيب هل يجوز أن يولي من امرأته دون 4 أشهر؟ نقول جائز. ما الدليل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم آلى من زوجاته شهرا، فهذا دل على الجواز، دل على الجواز. يقول تربص 4 أشهر، يعني يجوز له ويأخذ، نعطيه 4 أشهر. إذا قال والله لا أقربها وأطلق، أقول ما دام أطلقت لك 4 أشهر، فإذا انتهت 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، لأن أخذ هذه المدة الطويلة، فهذا يعني لا ينبغي له، ولذلك قال الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق ما تكلم عنها صح؟ نعم. وإن عزم الطلاق، يعني إذا جاءت أربعة أشهر، فإن عزم الطلاق وقال خلاص أنا سأطلق، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إذا عزم على الطلاق وأراد أن يطلق امرأته فالله سميع لقوله في الطلاق، عليم بحاله، فيقع الطلاق. طيب إذا قال والله أنا ما لا أريد أن أطلقها، طيب ترجع زوجتك؟ لا ما أريد أن أطلقها. راحت أربعة أشهر، لا اللي رجعت لها واللي طلقت، ما الحكم؟ قال ما عليك أنا ما أطلق ولا أراجع. نقول يطلق الحاكم عليه ويجب الطلاق عليه ويفرق بينه وبين زوجته، ما يبقى هكذا، يعني ما طلق ولا طلقنا عليك. عند الحنفية إذا مضت أربعة أشهر طلقت خلاص، تطلق مباشرة، ما ننتظر منها أن يطلق. عند الجمهور قال لا أبد، لأن الله يقول وإن عزم الطلاق، فإذا عزم الطلاق وطلق، وإلا طلق الحاكم والقاضي عليه طلق عليه. واضح هذا بالنسبة لحكم الإلاء. طيب لما تكلم الله سبحانه وتعالى تحدث عن حكم الإلاء وربطه بالطلاق في الأخير، قال وإن عزم الطلاق، طيب ما هو الطلاق؟ كيف أحكامه الآن؟ الآن ستتكلم الآيات عن أحكام الطلاق. طيب نعم اقرأ. السلام عليكم. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والأقاء الحيض في قول أهل العراق، والأقاء الحيض الحيض الحيض الحيض جمع حيضة، الأقراء جمع قرء وجمع، فيقابله جمع الحيض جمع حيضة. أحسن الله إليك. الأقاء الحيض في قول أهل العراق وفي قول أهل المدينة الأطهار. قال قتادة جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاثة حيض، ثم نسخ منها المطلقة التي لم يدخل بها زوجها، فقال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه ليست عليها عدة. ونسخ أيضا من الثلاثة قوء التي لا تحيض من صغر أو كبر والحامل، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فهذه للعجوز التي لا تحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن فهذه التي لم تحض أيضا ثلاثة أشهر. قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن أجلهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه أيضا ليست من القوء في شيء أجلها أن تضع حملها. قال محمد القوء واحدها قوء، يقال أقأت المرأة وقرأت إذا حاضت أو طهرت، وإنما جعل الحيض قوءا والطهر قوءا، لأن أصل القوء في كلام العرب الوقت، يقال رجع فلان لقوئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه، فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت، والله أعلم بما أراد. طيب الآن عندنا المطلقات قال هنا لها إذا طلقت المرأة سواء طلاقا رجعيا كان يطلقها طلقة أو طلقتين، أو طلاق بائن كان يطلقها ثلاث طلقات، أو الطلقة الثالثة بعد سنتين، فهذه عليها عدة كم تعتد؟ قال النساء أربع أقسام، نساء من ذوات الحيض تأتيها الدورة تأتيها الحيضة، فهذه تعتد بثلاث قروء. امرأة لا تأتيها الدورة أبدا، أو صغيرة لم تأتيها الدورة، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. امرأة حامل عدتها الوطن. بقي عندنا واحدة الرابعة التي لم يدخل بها، عقد عليها خطبها وعقد عليها دفع المهر ثم طلقها، لم يدخل بها، هذه ما عليها عدتها. أصبح عندنا النساء أربع أقسام. زين طيب نبدأ بالأولى. الأولى ما هي؟ قال المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ قال القروء مختلف فيه، فبعضهم يقول القروء هي الحيض جمع قروة هي الحيضة، وبعضهم يقول الأطهار. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا طلق الرجل امرأته إذا طلق الرجل امرأته زين فإنها تعتد ثلاثة قروء، بمعنى تأتيها الدورة ثم تطهر، ثم تأتيها الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم تأتيها الحيضة الثالثة. إذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، خلاص ما يملكها الزوج. ما دام أنها في العدة يستطيع أن يراجعها، إذا كان طلاق رجعية له أن يراجعها، إذا كان طلاقا بائنا ما يراجعها، لكن لازم تعتد، لازم تعتد. ليش؟ براءة للرحم، ثلاث حيض، براءة للرحم. بعضهم قال الأقراء هي الأطهار، فيقول يطلقها زين في طهر، لا بد أن يطلقها في طهر، ما يطلقها في حائل ما يجوز، لازم يطلقها في طهر لم يمسها فيها. إذا مسها في الطهر هذا ما يجوز طلاق، طلقها في طهر لم يمسها. زين طلقها زين، تأتي حيضة ثم يأتي الطهر، هذا الطهر الأول، ثم تأتي حيضة ثم يأتي الطهر، الطهر الثاني، ثم تأتي حيضة ثم يأتي الطهر الثالث. زين هذه الطهر الثالث ما زالت عدة عندهم يعني ثلاث طهار. ثم إذا انتهى الطهر الثالث وجت الحيضة الرابعة انتهت عدة، إذا حاضت انت خرج من عدة. هذا عند من يقول الذي يقول الأطهار، الذين الأطهار أيهما أرجح؟ الصحيح الله أعلم أن الأرجح أن القروء هي الحيض. في الدليل حديث فاطمة بنت حبيش قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، لما جاءت لما قالت أنا مستحاضة يأتيني الدم مدة طويلة ينزل معي دم قوي، قال صلي واغتسلي في كل صلاة وطهري وصلي حتى الاستحاضة، هذا دم يعتبر زي دم يعني دم المرض، صلي. قالت طيب والدورة؟ قال أنت تعرفين دورتك، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني شوف الأيام اللي أنت تجيك الدورة فيها زين واجلسي، ودع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. سمى الأقراء حيض، عرفنا أن الأقراء هي الحيض بالسنة، بالسنة واضح. طيب شوف عبارة المؤلف يقول نعم، قال ثم نسخ من المطلقة التي لم يدخل بها، ثم قال ونسخ أيضا من الثلاثة القروء التي لا تحيض من صغر أو كبر والحامل. شلون نسخ؟ هذا تخصيص مو بنسخ، شايف؟ العلماء المتقدمون التابعين ويعني السلف يسمون يعني يتوسعون في النسخ، يسمون التخصيص نسخ والتقييد نسخ والبيان نسخ، يتوسعون. المتأخرون لا، المتأخرون يقول النسخ غير التخصيص، النسخ رفع الحكم، رفع الحكم. وهذا شيء عبارة الآن يدل على أي شيء؟ يدل على أن النسخ عنده يعني أوسع. هذه نبه عليها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين. طيب يعني مفهوم الآية الآن عرفنا الآية أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا الواجب عليها أن تتربص، تربص بمعنى أنها تلزم نفسها لا تتزوج حتى، ولا يجوز لها أن تطلع من يعني لا يجوز لها أن مثلا تتزوج برجل آخر غير زوجها ما دامت في العدة. فإذا انتهت العدة خلاص، هذا المقصود. لماذا؟ ما الغرض منه؟ نقول براءة الرحم من الحمل، لأنها لو طلعت وتزوجت ما أدري هذا الحمل اللي في بطنها من الأول ولا من الثاني، هذا السبب. طيب نعم نقرأ. السلام عليكم. قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، تفسير مجاهد قال لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض أو تقول إني حبلى وليست بحبلى وليست بحبلى، أو تقول لست بحائض وهي حائض، أو تقول لست بحبلى وهي حبلى، لتبين من زوجها لتبين من زوجها قبل أن تنقض، تبين يعني تظهر. أيوة لتبين من زوجها قبل، لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة وتضيف الولد إلى الزوج الثاني وتستوجب الميراث إذا مات وجه، فتقول لم تنقضي عدتي وقد انقضت عدتها والنفقة في الحمل. أيوة يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن. ما الذي خلق في رحمها؟ قال الولد الحمل أو الحيض. لا يجوز تقول أن حصت ثلاث حيضات وما حصت مرة أو مرتين ثم تخرج عشان تتزوج، زين؟ أو تقول ما جتني حيضة حتى الآن وتأخذ لها أشهر عشان ينفق عليها، وقد لو يموت تبي ترثه، تقول أنا ما طلعت توي في عدتي فترثه، شايف؟ هذه مشكلة يعني، هذه السبب. أو تقول أنت أنا مثلا أنا في بطني حمل وما في بطني حمل عشان تأخذ نفقة منها، تقول في بطني حمل ادفعوا لي نفقة، تبين لي ما في بطني حمل ولا شيء. أو تقول ما في بطني حمل وفي بطني حمل، هم تتزوج ومن ما ندري هذا الولد من وين، هل هو من الأول ولا من الثاني؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، ولذلك قال الله عز وجل فيها قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. شدد عليه، إذا كانت المرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر لا يجوز. طيب الآن تنتقل الآيات، أي شيء تنتقل للرجعة، أحكام الرجعة. نعم. وبعولتهن يعني الأزواج حق بودين في ذلك في العدة التطليقة والتطليقتين نادوا إصلاحا يعني حسن الصحبة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يعني فضيلة في الحق. طيب هذه العدة، هذه الرجعة، أحكام الرجعة. وبعولتهن يعني الأزواج، طيب أحق بردهن، شوف سماهم بعولة لأن ما زامت في العدة خلاص هي زوجة، ما دامت في العدة فهي في زوج في حكم، هذا الطلاق الرجعي. أما الطلاق البائن لا، الطلاق البائن خلاص بس تتربص وتمشي ما يراجعها، هذا الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي ما دامت في العدة فهي زوجة، يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية، ويجب عليها أن لا تخرج ولا يخرجها الزوج، يجب أن تلتزم بيت الزوجية وينفق عليها ويكسوها ويسكنها في البيت، ولو أن يباشرها زوجة ما في فرق، ولها أن تكشف له، ولها أن تلبس وتتجمل حتى لو في مطلقة، ما دامت في العدة فهي زوجة. وذلك الشيخ قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة التطليقية أو التطليقة أو التطليقتين، يعني الزواج الطلاق الرجعي إذا طلق مرة أو مرتين. لكن الله اشترى شرط واحد في الرجعة، ما هو؟ قال إن أرادوا إصلاحا يعني حسن الصحبة، زين؟ إذا كان قصده أن يراجعها بقصد الإصلاح فهذا حسن، أما بقصد بعضهم يراجعها بقصد الإيذاء والإضرار، قل لا أرجعك عشان تدفعي لي المهر وعشان أضغط عليها، فهذا ما أراد الإصلاح فلا يجوز له الرجعة. في شرط ثاني ذكره الله في سورة الطلاق، وهو قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإذا أراد أن يراجع يشهد عشان يثبت الرجعة، حتى يمكن تدعي تقول ما راجعني، نقول عندنا شاهدين وأشهد ذوي عدل، واضح؟ ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للمرأة حق، للمرأة حق مثل ما أن الزوج له حق، فلا حق الكسوة ولا حق السكنة ولا حق النفقة، ولها حقوق كثيرة أيضا من حقوقها أن يتجمل الرجل لها وأن يعطيها ما تريد، فهذه كلها حقوق لها، فلما دام أنك أنت طالبها بحقوق أعطها حقوق. تجي بعض الرجال يعني ينطبق عليه قول الله عز وجل ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوون وإذا كالوه يخسرون، يجي الزوج يطالب زوجته أن تتجمل وأن تلبس وأن تخدمه وأن تطبخ له وأن تزين تخدم كل شيء، وإذا طلبت منه أي لو مشوار قال لا أنا مشغول. طيب أنت مثل ما أنك لك حق عليها أن تخدمك وتزين لك كذا كذا كذا، بلا حق عليك، فخل الحقوق متبادلة. مثل ما قال ابن عباس كان يسرح شعره يتجمل، فقال واحد سرح شعرك ابن عباس، قال والله إني أتجمل لامرأتي كما أنها تتجمل لي، ينبغي هناك عشان تبدأ يعني حتى تصير هناك روابط قوية، تصير هناك مودة ومحبة بين الزوجين. أما يجي الزوج على فرقته يجي ويبي كل شيء كامل، ولو تخطي في شيء أو في طبقة أو في كذا أو كذا جالس يسب ويشتم، وفي نفس الوقت يريد حقه كاملا وهو يقصر في حق الله، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. هذا مقصود تطبيق العشرة الحسنة على الوجه السليم. نعم أحسن الله عليك. قوله تعالى الطلاق مرتان. قال يحيى بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق، كان يطلق أحدهم العشرة وأقل من ذلك وأكثر، فجعل الله حد الطلاق ثلاثة، ثم قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبلغنا أن رجلا قال يا رسول الله قول الله الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال قوله تعالى أو تسريح بإحسان. قال محمد القراءة فإمساك بالرفع على المعنى، فالواجب عليكم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومعنى بمعروف بما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة. وقوله تعالى الطلاق مرتان معناه الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. طيب الآن هذا في عدد الطلاق، احنا عرفنا حين مسائل الطلاق، الآن ما في عدد الطلاق، كم يطلق الرجل؟ قال له أن يطلق مرة أو مرتين لا يزيد، لأن في الجاهلية كانوا يزيدون ما يشاءون، فجاء الله حد لهم الحد، قال لا يجوز لك أن تطلق إلا مرة أو مرتين، الثالثة ما تملكها خلاص تخرج عنك. فقال هنا قال الطلاق مرتان، فإذا طلقت مرة أو مرتين فأتركها، إما راجعها بمساك المعروف، راجعها بالتي هي أحسن والإصلاح ودوام العشرة، أو سرحها المعروف اتركها تسريح بإحسان، خلاص تنتهي مدتها وتذهب إلى أهلها، خلاص تنتهي وبإحسان، بمعنى أنك تحسن إليها الكلام الطيب والرفق والحسن والهدية، تعطيها هدية تقول هذه هدية لك وهذه كذا وهذا ماذا تبين أصنع لك، هذا خلاص انتهى الأمر بيني وبينك، وليس بيني وبينك أي عشرة ولا كذا، الأمر لك أنت، خلاص انتهى الأمر، ويحسن إليها ويعطيها حقوقها كاملة. بعضهم إذا جاء انتهت العدة أغلق غرفة النوم وأغلق البيبان وغير الأقفال وقال خلاص والله ما تأخذ شيء ولا تملك شيء، وأساء إليها وأساء إلى أهلها، خلاص ما ضروري تسمعك، خلاص طلقت ما سألت أحسن إليها. فهنا قال الطلاق تطليقة تطليقتين، هذه يملك فيها الرجعة، وإن تركها وانتهت العدة خلاص تخرج. الآن تتكلم الآيات بعد ذلك عن مسألة الخلع والفسخ، إذا المرأة ما ترغب في زوجها ما نلزمها، إذا وجدت هناك أسباب أنها لا تبقى مع الزوج فلها أن تخالع زوجها، تخالعه، بس لا بد أن يكون هناك سبب، أما تخالع كذا بدون سبب لا يجوز. يعني مثلا لا إله إلا الله، يعني إن إذا كانت تخشى مثلا على دينها، كان مثلا هو مقصر في دينه أو كذا مفرط أو لا يصلي، تريد أن تخرج خلاص تعطيه مهرات، تقول لها هذا مهرك اللي أنت أعطتني إياه خذه وأنا أتوكل على الله ما أجلس معه، هذه يجوز لها أن تخالعه تفسخ النكاح. لكن إذا ما في أسباب، لأن في الآن انتشار عند النساء وعند البنات ما في أسباب، يقول لك تقول راح يدخل بس على موقع النجارة سأطلي قدمي طلب مخالعة بس تمشي وراه يخالعه، طيب شو السبب؟ قالت والله ما جاني، ليش؟ قالت ما ارتحت، زميلتي عندها أحسن منه وكان يوديها وسافر بها، قال لا يودي وش أنا ما ارتحت، خذ واحدة ثانية أحسن منه، ليش؟ زوجي كذا ما ارتحت. هذا يدخل في قوله تعالى أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، يعني ما في سبب، لم ترح رائحة الجنة، هذا في بعيد شديد، وما يدرون دولة المساكين، ليش يتواصلون مع بعض ويقولون والله وش صار عليك؟ قالت والله خلاص انفصلت، يسمونه انفصال، انفصلت عن زوجي، ليش؟ قالت بس ما جاز لي ما ارتحت، يعني يروح وكذا وانا والله ما ارتحت، انا ابغى اخذ حريتي واطلع اخذ سيارتي واروح للكافي واروح كذا وزميلاتي ويمنعني، انا ما مرتاح مش هيك، ما يجوز لك، انت بينك وبين عقد زوجيه وبينك وبينه ميثاق من الله، ما يجوز لك تطلعين الا باذنه، اول شيء ما يجوز تاخذين تطلعين البيت الا باذنه، واذا لم يصح ما تطلعين. والامر الثاني إذا طلبت الفسخ من غير بأس لم تري رائحة الجنة، حتى بعضهم يعني ما تقدم فسخ وإنما تجلس تلح على الزوج تقول طلقني طلقني ما أريد أن أعيش معك، ليش؟ في حق طالبين طلاق؟ ما في حق. هذا معنى الآن تأتينا مسألة الخلع. نعم سلام عليكم. وقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني أمر الله في أنفسهما، وذلك أنه يخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه، ويخاف من الزوج إن لم يطلقها إن لم يطلقها إن يتعدى عليها. قال محمد: الذي يدل عليه تفسير يحيى أن القاءة كانت عنده يخاف بضم الياء، وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة، وقرأها نافع وغير واحد يخاف بالفتح ذكره أبو عبيد. قال أبو عبيد: والقاءة عندنا بضم الياء لقوله تعالى: فإن خفتم فجعل الخوف لغيرهما، ولم يقل فإن خافا. قال قتادة: خاطب بهذا الولاة ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله يعني سنة الله وأمره في الطلاق، فلا تعتدوها أي لا تتعدوها إلى غيرها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم. قال محمد: ومعنى حدود الله ما حده مما لا تجوز مجاوزته إلى غيره. وأصل الحد في اللغة المنع، يقال حددت الدار أي بينت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها، وحددت الرجل أقمت عليه الحد، والحد هو الذي يمتنع به الناس من يدخلوا فيه ما يجب إليهم العقوبة. هذا مما ذكرنا في الخلع. يقول الله سبحانه: ولا يحل لكم أن تأخذوا يعني مما آتيتموهن شيئا، يعني من المهر. المهر إذا دفع الرجل المهر للمرأة لا يجوز أن يأخذ، ولا يحل له أن يأخذ شيئا منه. في آية النساء قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم من بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا يجوز أن يأخذ الرجل ولا درهم ولا ريال من مهر المرأة. المرأة مهرها لها، إن أعطتك منه شيء بسماحة بال طيب نفس فلا مانع، وإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أما إذا امتنع إذا هي ما تسمح لا يجوز أن تضغط عليها وتأخذ منها شيء. زين، هذه مسألة. قال: لا يحل لكم أن تأخذوا منها شيئا. متى؟ إلا، هذه استثناء. إلا وماذا؟ قال: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذا خاف الطرفان الزوج والزوجة أن لا يقيم حدود الله بينهما، بحيث المرأة لا تطيع الزوج وتبغضه، أو وجدت سبب يعني مانع لا ترتاح له، فهذه في هذه الحال كما قال سبحانه قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني دفعت لها المهر وخرجت عنه، خرجت عن الخلع. يقول هنا: ألا يخاف، يقول قرأت قراءة بقراءتين: ألا يخاف أو ألا يخاف، يعني يخاف من يعني يأتي شخص آخر أو الولي يخاف منهم ألا يقيم الحدود، أو هو نفسه الرجل والمرأة يخاف ألا يقيم الحدود. كلها قراءتين يعني كلها صحيحة. طيب، قال: فإن خفتم فجعل الخوف لغيرهما، يعني خفتم يعني الأولياء أو الولاة، إن خفتم ألا يقيم حدود الله أي الزوجان فلا جناح عليهم فيما افتدت به. قال: تلك حدود الله، أي هذه التي مرت من أحكام الطلاق والخلع وأخذ المهر ونحو ذلك، هذه حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدى تتجاوز حدود الله، لا يجوز لك أن تعد حدود الله، ومن يتعدى حدود فأولئك هم الظالمون. وقل: ما هي حدود الله؟ قال: محارمه، وحدوده يعني شرعه وما أوجبه على الناس، فلا تتعدى حدود الله، مثل ما أنك لا تتعدى على حق الجار وعلى حدود الله كذلك، لأن الحد هو المنع، منع الشيء. نعم. طيب، الآن تأتي مسألة الطلاق الثلاث. إذا طلق الرجل ما حكمه؟ زين، وهل يجوز أن يرجع إلى زوجته؟ هذا هو تأتي. نعم. قوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، عن يحيى عن سعيد عن قتادة أن تميمة بنت عبيد بن وهب القاضية طلقها زوجها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقها. ابن الزبير، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير، يعني هذا أول شيء، هذه القرضية طلقها زوجها طلاق بائن ثلاث طلقات، لما طلقها اعتدت وانتهت عدتها، فجاء عبد الرحمن بن الزبير وخطبها وتزوجها. نعم. فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت: هل ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال لها: هل غشيك؟ فقالت: ما كان ما عنده بأغنى عنه من هدبة ثوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق من عسيلة غيبه. فقالت: يا رسول الله قد غشيني. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فحمها إياه. فأتت أبا بكر بعده فلم يخص لها، ثم أتت عمر فلم يخص لها، فلم يرخص لها. طيب هو ساق القصة، زين ساق القصة، زين ما معناها قصة؟ ما معنى الآية؟ يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل مرأة الطلقة الثالثة، طلق مرة ثم ثانية ثم وصلت الطلقة الثالثة، أو قال بالثلاثة: أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، بت طلاقها، هذه تسمى مبتوتة. إذا بت طلاقها خلاص تخرج من البيت، ما تبقى في بيت الزوجية، لأن ما في رجعة، ما في رجعة. ماذا تصنع؟ تروح تتربص بيت أهلها، تتربص ثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الحيض. فإذا انتهت عدته وخرجت، جاء الرجل الأول قال: خلاص ارجعي. نقول: ما يجوز الرجعة، ترجع لك لين تتزوج رجل آخر جديد. فإذا جاء الرجل الجديد تزوجها، لا بد من شروط الزواج أن يكون زواج وزواج صحيح، ما يحللها الأول. في الآن صاروا يحللون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وسمى المحلل سماه التيس المستعار. قال يعني قال: لا يجوز، لا يجوز أن يبيح لأحيان ترجع. وهذه يتخذون الآن، يتخذون وسيلة، يطلق ثلاث كذا، هم اللي يتورطوا الأخير عندها أولاد. كيف أرجع، كيف أرجع زوجتي، كيف أرجعها؟ يقول له: خلاص شوف لك واحد زين يخطبها، تفقين فيها وخلي يخطبها وتزوجها أسبوع أسبوعين، تطلقها خلاص من جديد، تأخذها تفقوا من بعض. فهذا ما يجوز، حرام، التلاعب شرع الله. قال: شوف، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا تتربص، فإذا انتهت لابد أن يخطبها رجل آخر، ويكون بقصد الزواج لا بقصد التحليل، وأن يطأها. فإذا لم يطأها لا ترجع للأول حتى يطأها. وذلك شوف قال الله سبحانه، قال: حتى تنكح زوجا غيره. فالمراد بالنكاح هنا الوطن، حتى يتم الوطن منها، فإن حصل ولا لا. وإذا شوف قصة القرضية، أيوة، قال هنا، قال لما تزوجها جاءت قالت: إن طلقني. قال: هل غشيك؟ هل جامع؟ هل غشيك؟ قالت: لا. قال: لا، لابد حتى تذوق عشية. فقال: لا، لا ترجعين الأول. قالت: يا رسول الله قد غشيني. قال: ما أدري أنت كاذب ولا صادق، ما ترجعين الأول. جاءت في عهد بكر وفي عهد عمر، قال: لا، ما نكتب، ما أدري أنت تكذبين ولا صادق. فمنعوها من ذلك، فمنعوا. الشاهد من كلام القصة هذه أنه إذا تزوج امرأة مطلقة لا ترجع للأول حتى يطأها، ويطلقها باختيارها، ما يلزم، ما يجي الزوج الأول يقول: طلق أعطيك فلوس وكذا، لا لا، ما تتعرض لها، إن بقي مع زوج بقي معها تبقى، وإن طلقها باختيار هو يطلقها. هذه مسألة الطلقة الثالثة، وكيف تعود إلى زوجها الأول. طيب الآن تنتقل الآيات، نعم اقرأ. في قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله، يعني إن أيقنا يقيم حدود الله. تفسير بعضهم يقول: فإن طلقها يعني الزوج الأخير فلا جناح عليهما على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثا أن يتراجعا إن أحبا. وفي تفسيرهم: فإن طلقها أو مات عنها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. أيوة، هذه الآن هذه التكملة. يقول لك: لو إذا طلقها الثاني اللي متزوج جديد طلقها فترجع الأول، بس بشرط. ما هو الشرط؟ قال: أن يقيم حدود الله، يعني يقصد الإصلاح وإقامة حدود الله. أما يراجعها وهو لا يريد الإصلاح فلا يجوز، يقول: والله عشان الأولاد أنا ما أبغى أراجعك، بس عشان الأولاد أرجعها، ثم يؤذيها، أو هي ترجع عشان الأولاد وتؤذيه. فنقول: هذا ما في إصلاح، لا بد أن يرجع أن يقيم حدود الله، وإلا لا يرجع. هذا تشديد. وترى شوف سبحان الله، هذه مسألة أن الله سبحانه في حكمته أنه جعل لا ترجع بعد الثالثة، لا ترجع للأول حتى يطأها، زوج شخص يطأها، هذا كسر لأنوف المعتدين على شرع الله. لا تلعب شرع الله، طلق ثلاث، طلق خمس، طلق عشر، نؤدبك. كيف نؤدبك؟ نخلي فراشك هذا يأتيه شخص آخر ويلعب فيه ثم يرجع لك. هذا شيء يعني يقهر الرجال، يتأدبون بأداب الله، بأحكام الله. ما يلعبون بأحكام الله، تعرف شلون. ولذلك الرجل شف يعني أشد ما يكون عليه زوجته، يعني يأتي شخص يفترش هذا أشد ما يكون عليه. لذلك شف حتى أنا أذكر أن حتى في شرع الله سبحانه وتعالى النبي إذا طلق زوجته ما حد تزوجه، شايف؟ النبي إذا طلق هذه أمهات المؤمنين سماها أمهات المؤمنين، لا يجوز أن يأتي شخص يأخذ زوجة الرسول يتزوجها، ما يجوز. ولذلك بعض العرب إذا طلق، يعني العرب لهم شخصية كبيرة وكذا ومقام كبير، إذا طلق زوجته ما حد يتجرأ أن يأخذ زوجته، يكون في مكانه وتجي تحت زوج تحته ما يتجرأ. ولذلك ذكروا عن أحد أظن ما أدري هو عنترة شداد أو غيره من الجاهلية، يقول مرة كان أردف زوجته على الخيل، فلما أردفها أوصلها مكان، فلما جاء يرجع ركب شخص آخر على معه، فجاء ونحر الخيل، قال والله ما يركب واحد مكان زوجته، فنحر من الغيرة على زوجته. ما كيف هذا خير، كيف يجي الآخر أخذ زوجته؟ مسألة صعبة، فهذا تأديب من الله عز وجل. طيب، وإذا طلقتم قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن إلى قوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ويحيى عن الجهم بن وضاد أنا وجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأته لأطلقنك ثم لأحبسنك 9 حياض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك تطليقة ثم أدعك حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك أخرى، فإذا كان عند قضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك ثم تعتدين من 3 حياض. فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء إلى آخرها. أيوة، شايف شلون؟ يعني إذا شايف تضييق على النساء وإضرار بهن، فهنا قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. ما معنى بلغنا أجلهن؟ يعني شارفنا على انتهاء العدة، الأمة بالانتهاء. قال لك الخيار، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كما يفعل هذا يقول 3 حياض أو 9 حياض، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وأنزل عليكم الكتاب والحكمة، اذكر شرع الله ونعمة الله أن شرع لك هذا الشرع القويم. قال يعظكم الله، هذه موعظة الله سبحانه وتعالى ونعم المواعظ لك. قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أو اتق الله عز وجل في هذه المرة واعلم أن الله بكل شيء عليم، عالم في حالك أنك تتلاعب في شرع الله وتؤذي المرأة، كل هذا تهديد وتخويف أن يلعب. ولذلك جاء رجل لابن عباس وقال إني طلقت امرأتي 100 طلقة، قال وقع عليها 3 و97 اتخذت بها آيات الله هزوا تستهزي بالله فقد بانت منك خلاص، هذا تلاعب بشرع الله. تجي بعض الآن حتى الآن هو موجود، يعني أنت طالق طالق طالق طالق، وإن دخلت مع الباب وأنت طالق، وإن خرجت مع الباب وأنت طالق، وإن صعدت الدرج وأنت طالق، تلعب بشرع الله. ولا ولا جاء واحد وجاء عنده يزوره عند البيت قال العشاء علي، والله على الطلاق علي، إن طلعت الطلاق علي، طلق زوجتك عشان عشاء، إيش ذنبها؟ فيلعبون بشرع الله، يستهزئون، فجاء الوعيد هنا. طيب نعم واصل. قال يحيى فإن انقضت العدة قبل أن يراجعها فهو تسريح. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وعن يحيى عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق فإذا سئل قال كنت لاعبا، ويتزوج فإذا سئل قال كنت لاعبا، ويعتق فإذا سئل قال كنت لاعبا. فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق لاعبا أو تزوج لاعبا أو اعتق لاعبا فهو جائز. يعني فهو جائز، كيف هو جائز؟ يعني واقع في الاستهزاء. طيب شف الآن، يعني بعض الناس يستهزئ بأحكام الله، تجد الحين بعضهم يعني يجلس مع امرأته ويحرام عليه ما يدري، لأنه طلقها مثلا، بعضهم طلقها 100 طلقة، بعضهم طلقها طلقات كثيرة ولا يجوز يراجعها أو ما يراجعها، وتبقى عنده وهي محرم عليه، وتجد الآن أولادهم أولاد زنا وهو لا يدري، لأنهم يلعبون بشرع الله، أنت طالق 100 طلقة، هم يدبون يقول يراجعها وتجي عنده في البيت ويجلس معها، قد يكون حرام بانت منك، فما يدرون. طلق وطلق وطلق وما ما يمكن. طيب نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال المصنف رحمه الله في تفسير قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انقضاء العدة فلا تعضلوهن أي تحبسوهن أن ينكحن أزواجهن ذلكم أزكى لكم وأطهر يعني لقلب الرجل وقلب المرأة. شوف شوف الآن هذه لما قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن هذا بلغنا أجلهن غير الأول. الأول يعني شارفت على انتهاء العدة ولا لا انتهت عدتها. يقول إذا طلقت المرأة إذا طلق الرجل امرأته وانتهت عدتها اعتدت وانتهت عدتها هل يجوز له أن يأخذها وهي طلاق رجعي أن يخطبها مرة ثانية؟ زين يقول يجوز. قال فلا تعذرون لا تمنعونها أيها الرجال. وهذه كما سيذكر الآن في قصة معقل بن يسار زين أن رجلا تزوج أخته ثم طلقها فانتهت العدة. يوم انتهت العدة جاء يخطبها قال انها والله وقع مني الطلاق وكذا وكذا والآن برجعها. قال لا انا زوجتك في الاول ولا عرفت قدرها ما في زوجك يلا توكل على الله. فانزل الله هذه الآية قال لا تعضلوهن اذا تراضوا بينهم ما دام انها هي راضية وهو راضي رجعهم بعد. ولكن الآن موجود عندنا يقول له خلاص طلع احنا زوجناك وانت ما تستحق الزواج خاصة الاب بعض الاباء يجي الرجل يقول والله حصل مني وانا كنت يعني في غضب وكذا وطلقتها وسافرت وكذا ورحت ورجعت الان ما دريت ان انتهت عدتها انا جاي الان اخطبها وادفع لها المهر. قال لا لا انت ما تستاهل توكل على الله. طيب المراه البنت ترجع زوجها ما في مانع هذا حصل منهم بغير اختيار وكذا خلها ترجع. قال لا لا لا ما نطيق ابد ولا نزوج. فهذا انزل الله في هذه الايه. نعم احسن الله. قال يحيى عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته رجلا فطلقها الرجل تطليقه ولما انقضت عدتها خطبها فأرادت أن تتزوج فغضب معقل وقال فغضب معقل وقال زوجته ثم طلقها لا ترجعوا إلي. فأنزل الله هذه الآية إلى قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه. أيوة شوف هذه يعني لما معقل ابن يسار قال والله ما ترجع لها لما نزلت الآية جاء معقل على طول قال أين الخاطب؟ قال أنا قال تعال نزوجك يعني ما دام أن الله كذا على طول نزوجك. يعني هذا شوف يعني امتثال أو أمر الله عند الصحابة. طيب الآن انتهى الثمن وسينتقل إلى ثمن جديد المتعلق بالوالدات يرضعن أولادهن. طيب نقف عند الثمن هذا إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده. مبارك الله فيك وجزاك الله خير وإن شاء الله إليك إن شاء الله إليك إن شاء الله إليك إن شاء الله إليك إن شاء الله إليك إن شاء الله إليك إن شاء الله إليك إن شاء الله إليك إن شاء الله إليك